فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. وعنه رضي هذا في دلالة غدرة فلان بن فلان على أن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم، خلافا لمن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم. هذا الحديث ما له أصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلام الزمخشري يعني رحمه الله في التفسير، حين قال في تفسير قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال في قراءة شاذة بأمهاتهم. هذا الحديث الذي يحتج به ما له أصل يدعى الناس يوم القيامة، والقراءة هذه أيضا ما لها أصل، تفسير الزمخشري مليء بهذا، بالقراءات التي ما لها أصل أحيانا تصير خطأ أما منه ولا توهم. والأحاديث كذلك يقول أحيانا الصحاح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وأحيانا ينكر رحمه الله ينكر أشياء ولا تفسير فيها أشياء لطيفة لكن اعتزالياته كثيرة، ولذلك اعتنى به الناس لكثرة ما فيه من الأشياء اللفتات البلاغية يعني. فالله المستعان كلام طويل فيه. الله قال: وعنه أن امرأة وجلت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأئمة الثلاثة رحمه الله مالك وأبو حنيفة وأحمد على أن قتالنا للكفار هل هو لأجل كفرهم؟ ها؟ الجواب لا، ليس لأجل كفرهم، ولا كان ما أنكر قتل المرأة به كافرة هي ولا لا، إنما هو لأي شيء؟ ها؟ لقتاله. ولهذا في الجزية ما نأخذ من كل أحد، نأخذ من المقاتل المرأة والراهب والصغير، ما نأخذ منهم شيء. الله تبارك وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله أيش؟ الذين يقاتلونهم ولا تعتدوا على غيرهم إن الله لا يحب المعتدين. نعم. سلام الله. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. الأصل ترى في الغنائم ليست أنها ليست للناس، الأصل في الغنائم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ في قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وسبب النزول كما جاء من عدة وجوه أنهم اختصموا وكل يقول هذا لي وهذا لي، فعاقبهم الله عز وجل كما قال يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أنها ليست لكم، دعوها للرسول، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا المشكلة اللي أنت صارت. ثم جعلها الله عز وجل لي الناس: واعلموا أن مغنمتم من شيء فأن لله، إلى آخر الآيات في هذا. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفاء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشر فأجازني. وعنه رضي الله عنه استدل به الشافعي وأحمد رحمه الله على أن 15 هي سن للبلوغ. مالك رحمه الله عنده أنها كم؟ وين المالك الذي أمس الشيخ؟ كم عند مالك؟ 18 عند مالك رحمه الله، إلا أن ينزل قبلها، أنزل هذا علامة رحمه الله. الغالون الفرنسي أخذ بهذا، هذا مما أخذه عن المذهب المالكي. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النهل الفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. ختموا يعني الفقهاء الحنابلة هنا ختموا بالعتق رحمهم الله، يعني بعض المحدثين ختموا بالعتق تفاؤلا بأن الله عز وجل يعتق رقاب المسلمين من النار رحمهم الله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدن فأعطى شركاه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما عتق. هذه يسميها الفقهاء مسألة الاستشعاع، لها تفاصيل يعني يصعب أن نقولها، لكن لاحظوا أن الفقهاء رحمهم الله والمحدثين لما انتهوا كل هذا الذي سبق هذا كله في أحكام الأحرار، لابد أن يبدأ بالأحرار ثم ختموا بالكتاب العبيد، لأن العبد أنقص. هذا نظام كان موجود في العالم قبل الإسلام، جاء الإسلام وحث على إزالته بطرق، في كل كفارة يجيب العتق، بل رغب به، رغب فيها ترغيب عظيم. من اعتق عبدا كان فكاكه من النار وكل عضو منه عضوا منه من النار، كما ثبت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، كل عضو منهما عضو منه من النار. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، يعني التدبير هو عتق العبد بعد الموت، يقول عبدي هذا معتق ولكن بعد موتي. وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. هذا استدل به الشافعي وأحمد على جواز بيع المدبر، أنه يباع. صحيح أنه ناقص، يعني ليس بيعا مطلقا، لأنه سيعتق فيما بعد، ولكن يجوز بيعه على هذا الوجه كما قال أحمد الشافعي، والمسألة مشهورة الخلاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير على سهركم، يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بحديث رسول الله إلى بيوتكم، نعمة عظيمة. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسهر الناس على له، أسأل الله عز وجل يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، ولكن تسهرون مع رسول الله شيء غنيمة عظيمة. وتذكروا دائما حديث: يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، نعمة عظيمة. يقول الأول كما رويناه في الشعر: لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قريبه قديمه وحديثه، لم أسعى في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. وكيف الجناس هذا رحمه الله، رحم الله الشاعر، صلى الله عز وجل قبل منا ومنكم صلى الله عليه. وقد أجلت لكم رواية هذا الكتاب عني، أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم وذرياتكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للإخوة في المعهد فضيلة الشيخ صالح جزاه الله خيرا، فضيلة الشيخ عمر جزاه الله خيرا، الذين كانوا سبب في اجتماعنا هذه الليلة وقراءة يعني حديث رسول الله هذا اليوم والأمس، يعني 400 حديث. كان مالك رحمه الله إذا جلس المجلس لا يحدث إلا بحديث، يعني يفككون تفكيك. وكان ينهى الشافعي جلس عنده، ومحمد بن الحسن الشيباني جلس عنده 3 سنين حتى يسمعوا 700 حديث. حنا 400 حديث أخذناها في ليلتين، أخذناها ما شاء الله غنيمة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.